او النون الساكنه اللي عليها حرف نون ساكنه وبعدها الاحرف دي هتجي دي في المصحف وضع لك على النون دي حرف علامه ايه؟ راس الحرف. والتنوين تنوين برضه ازاي؟ متساويتين قد بعض. أو واو أو كسرتين قد بعض. تأكدي إذا شفت هي هذه الرسم تعرفي إن الذي قبلها نون إيه؟ والذي من الحروف هنا الحروف الموجود بعدي ده حرف من حروف الستة الإزهر. يبقى هنا بالنسبة حروف دي وتكون هذه مع الحروف اللي هي نون التنوين تبع الحرف الأول قلت لكم الحرف الأول الإزهار وتكون هذه الحروف مع النون الساكنة في كلمة أو في كلمتين مع التنوين ولا يكون ذلك إلا في إيه؟ في كلمتين. مثال هذه الأحرف من كلمة أو من كلمتين هنقرأها هنقرأ الإزهار دلوقتي زي كلمة مثلا إيه؟ أنا هقرأها دلوقتي وينأونا الآية دي في سورة إيه بنات؟ هنقولها الآية زي هم هم إيه؟ وهم ينهون. هنخش ينهون النبر ده؟ ينهون ده نبر على الحرف ده شدة كمان على الحرف. لا خديها بسلاسة وهم ما نقولش وهم ين بدرازة على الحرف لكن خديها بسلاسة وهم ينهون عنه وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه. النون بعدها همزة النون بعدها همزة في كلمة واحدة الحرف الثاني اللي هو قصدي في كلمة نفس الحرف اللي هو الهمزة النون بعدها همزة بس في ايه؟ في كلمتين. طيب هتقولي النون بعدها همزة في كلمتين من كلمتين ها؟ ايه رأيكم؟ من آمن من آمن ومن أجر من أجر هتقولي حياتك بقى أنا أقول همزة. واضح إذا وقف مثلا كده تنوين. أنا عايز أجيبها أنا دلوقتي بقول أنا هجيب الأول النون الساكنة وبعدها حرف الهمزة. في كلمة وكلمتين. ثم النون الساكنة وبعدها أخت الهمزة اللي هي إيه؟ الهاء في كلمة وفي كلمتين. ثم من أجل ذلك كتبنا من أجل ذلك كتبنا النون الساكنة وبعدها همزة. إزاي نقرأ من أجل ذلك كتبنا؟ من أجل ذلك كتبنا. يعني لما يقولوا خلصوا الحرف يا بنات خلصوه ما تقوليش من أ من أ من أ كأنها كلمة كأنها من أ هي من أ شوفي من فين وشوفي الهمزة فين ولا كبير ده أقرب حرف فبيني بعد المسافة بين النون وبين الهاء وبين النون وبين الهمزة اصغريها اصغريها بالإظهار وانت الحرف وصفته وراحته يبقى وانت بتقرأي بتقولي ايه في ويان او النون بعدها همزه اقصى الحرف ويان او وتروح جايبه المخرج ده ويان او نعم ويان او نعم. طيب وبرده تقولي مثلا ايه من اجل ذلك من اجل برده من اجل ذلك من اجل ذلك وتجيب برده زي ايه نقول ايه من اسلم وجهه وأحنا وهم وقع هاتوا هاي من أسلم وجهه وبعدين الوقت قلناها كلمة واحدة كلمتين نون ساكنة بعدها لازم أجيب نون مخرجها ولازم أجيب مخرج الإيه؟ الهمزة ما ينفعش أقول من أ من أ دي هاي دي همزة مسهلة بعيدة عن مخرجها عايمة زي ما بقول عليها بنت تقرأ الهمزة عايمة بعيدة عن المخرج لا بين المخرج والمحيط وبين شدة حرف الهمزة اللي بعده ما ينفعش أقول من أ من أ أ أ بعض الناس لما تيجي تقرأ لما تعودت على قراءة ورش ورش لما تيجي تقرأ مثلا الأرض تقول لي الأرض مش عارفة تقرأ الأرض والورش تقرأها تقرأ دلوقتي بقت كله كده بتسهل تعودت على قراءة ثانية بس في الكلمة وإذا جبنا النون الساكنة بعدها هم بعدها أخت الهمزة برضو راعي لو ما رعتيش الهاء وخدتي بالك منها جدا هتضيع لان حرف الهاء زي حرف الهمزه حرف الهاء ضعيف جدا طب ازاي؟ لان طب ازاي؟ لان في صفه ضعف اسمها صفه الايه؟ الخفاء ولا الاخفاء؟ الخفاء. الخفاء ولا الاخفاء؟ الخفاء. ما الفرق بين صفه الخفاء وبين ما الفرق بين صفه الخفاء وصفه الاخفاء سلوى؟ طيب بحكي مين دايما قول له يا ها مين بيقولني انا ليه اتفضل في فرق بين الخفاء والاخفاء خلي بالكم من النقطه دي الاخفاء اللي بالهمزه هي حكم من احكام النون الساكنه وفي وفي احرف اما الخفاء صفه من صفات الضعف وتوجد في احرف ثلاثه أربعة ثلاثة حاوية المد بالثلاثة ولا إذا توجد تقول توجد في أربع أحرف المد مثلا زي كما تقولي مثلا إيه في حرف المد تقولي مثلا إيه مثلا تقولي قال المدينة أقولها يا بنتي أنت مش حرف المد أنت عندك خفاء ضيعت زمن المد عشان كده اللي بتقرأ من غير ما بتدي المد حقه بيضيع منها المد بتبقى عندها صفة الخفاء لأن هنا ممكن تحول الحرف زمن لازم لما تأتي بيه يبقى إذا في أحرف المد الثلاثة تقول لي المؤمنين والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات فين المد؟ فين الصفة الخفاء فين صفة الخفاء الضعف اللي بنتغلب عليها من زمن المد إيه؟ حرفتين يبقى أقول المؤمنين والمؤمنات إزاي؟ عشان ما يكونش عندي صفة الخفاء المؤمنين والمؤمنات ممتازه بنتي دي ربنا يبارك فيها وتكافئها ان شاء الله باذن الله يبقى كنا في شأن القران يبقى خلي بالكم يا بنات لان حتى في دين الالف طب الخفاء الثانيه اللي موجوده في الياء قولوها لي كده زي ايه؟ تقول لك مثلا ايه؟ يبقى المؤمنين والمؤمنين زي تقرا من اول سوره البقره الذين يؤمنون بالغيب فين يا بنتي؟ فين الصفة فين أنت عندك أقول لها عندك مرض الخفاء صفة الخفاء في حروف المد بتضيع الزمن الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب نرجع تاني الكلام احنا دخلنا الكلام تاني وكذلك بالواو وفي الأمنة الهاء لو ما خرجتيش الهاء من مخرجها وبينتيها ومسكتي المخرج ضيقتي جدا على الهاء عشان تطلعي صورتها وصوتها هتضيع منك لأن الحرف الرابع من حروف الضعف الموجودة اللي هي اللي تتميز بصفة الخفاء الضعف دي أعالج الخفاء فيها ازاي؟ يعني مثلا تقولي بعض الناس تقول أنهار كده أنهار عيمة حبيبي أنهار وكده عرفت صفة الضعف الموجودة في حرف الهاء الرابع اللي بقول لكم لازم تبيني مدك ولا هيضيع يبقى عندك صفة ضعف يا ايه تبين هائك لا هتضيع ويبقى عندك صفة ايه ضعف اللي يبقى منهمر إيه منهمر منسى كده مش كده الحرف واحد من بعدها اخت الامن انا اخت الهمزة لكن صفاتها طبعا فيها ضعف كتير غير الهمزة منهمر هنهمر بالفاء ممكن تكون في ايه؟ ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك ازاي نقولها وهي نقولها ازاي؟ وفتحنا الأرض عيونا فالتقى وفتحنا أبواب السماء وفتحنا خلي بالك ادينا بقى انا مش نا اوعي صوت الفتح حطيته عندك فوق الصوت خلي بالك يا بنات من الخطا الشديد ده ايه لو سمعتي بنتك او انت بتقولي صوت الفتحه صوتها تحت وانا بقول اس وفتحنا صوت فين؟ تحت الفتحه وفتحنا لا تصاعد احنا طبعا عارفين ازاي وفتحنا ابواب السماء السماء بماء منهمر منهمر الحكم هنا ايه في الرقم ها؟ مرققه كيف تقرا؟

وبعدين اجيب الخاء لانها خاء مفتوحه وافتح لها ما تقولش بقى المنخنقه خاء خاء خاء خاء والمنخاء ازاي نقرا المنخنقه والمنخنقه يبقى دي في كلمه ايه واحده تعالوا نجيب في كلمتين نون بعد حرف الخاء في كلمتين ها اتفضلي وما يفعل من خير كلامي لا بس ايه يعلمه الله ما تفعله من خير يعلمه من خلا من مش خاء من خلاق من خلاق من خير من خير احسنت من خوف طيب ولمن خاف قولوها ولمن خاف مقام ربه جنتان الاخيره ايه باينه يبقى نقراها والاولى في غنه جنه افتحي بعد الغنه جنتان والنبي يقرأ النون اللي فيها غنة اللي فيها غنة مفتوحة يقول جنتان جن بيختلس الفتحة اللي فيها جنتان جنتان ودي هاي ولمن خاف مقام ربه لا بصي النون دي سهلة دي فيها أنا عايزة احسنت لازم يا بنات تبينوا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ايه منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الايه القلوب فهم ما يشاءون فيها ولديهم مزيد في سوره ايه طيب لا بقى فيه يعني ما شاء الله كده ايه تفاعل يعني طيب مثال بقى للتنوين يا بنات نعم فيهن خيرات حساب ايه دي بقى انا دلوقتي بتكلم في ايه انا لسه بتكلم في النون الساكنه اسمعوا معايا صحصحوا انا بتكلم في النون الساكنه دلوقتي هدخل في التنوين اللي انا هتكلم عليه دي اللي انت كلمتي عليه دلوقتي التنوين مين يقول لي التنوين هبتدي التنوين برضو التنوين بعد ايه هدخل التنوين بعده همزه ها عذاب كل آمن كل كل رجعي فاكيني هو إيه كأنها مساكنة عذاب كل آمن كل آمن كل آمن كل آمن كل لما مرتين كل آمن كل آمن لازم الحركة بتاعت الشفايف دي مرتين قل عذاب خلي ما تقوليش عذاب أليم دي كده نبض لا قولي عذاب أليم عذاب أليم ويقبض ما يمسكهن تعالي نقرا هي واحدة عايزة تقرا كلمة أولم يرهم إلى الطير إيه؟ الله كان ويقبض ما يمسكهن إيه؟ كل شيء في سورة طيب تعالوا كده يعني نقرا نقول كلمة وفتحة واحدة ويا ويا ويا ق ويا ق ويا قبضن ويا قبضن هناك جميلة لأن جيت الضاد ويا قبض ويا قبض فين الضاد؟

مش بيجي بيجي بيجي. طيب يا بنات ننتقل الى التنوين بالايه؟ هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات. احنا دايما الصلاه بناخدها ايه؟ قولوا عني مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كذلك. فلما كان لما بنيجي احنا بنتبع، فلما بيقرا النبي كان بيقرا القائل اللي هو لماذا عند الصلاه الجاهليه لم يقرا البسمله اللي هي اللي فيها الخلاف ان هي ايه من ايات الفاتحه ولا لا؟ فالصحابه كانوا بيقراوها كده سريه ولا لا؟ ها؟ فعشان كده احنا دايما لما بننا بناخده ايه؟ باتباع ولا اتباع؟ احنا بنمشي بالاتباع كده. تعالوا بقى ناخد التمرين. كل امن. ازاي نقرا كل امن؟ كل امن. حقق الهمزه. كل امن. حقق الغنى. كل امن. كل امن. زي ما بنروحش بيت كبيره في السنون جميل تخرج. كل امن. كل امن. هي التنوين بعد الهمزه او التنوين في كلمتين يعني طبعا. وبعدين التنوين بعده هاء تحت الهمزه. فريقا هدى وفريقا ايه؟ حق عليه الضلال. حق عليه ولا حقت؟ حق عليه. حق عليه الضلال. حق عليه الضلال. حق عليه الضلال. يلا قولوها بقى. فريقا فريقا هدى. فريقا هدى. فريقا هدى. لو قلتها بضعف قول فريقا هدى. يا واحده تقول فريقا كم؟ بتقرا القف كام؟ فريقا هدى. فريقا هدى. فريقا هدى. فريقا هدى. لا كفايه عليك. حكيم عليم. ازاي اقرا كلمه حكيم عليم؟ حكيم عليم. نبدأ شايف في المفهوم ده عشان تبقى نون ساكنه، لازم نخليها نون ساكنه. مفيش حد. بعض الناس تقول حكيم عليم. حكيم عليم. حكيم عليم. منعا منعا غلط. حكيم علي. من الفتحة. حكيم علي. حكيم علي. حكيم علي. حكيم حميد. لو جبت الأخت العين هي الحاء هنجيبها حكيم إيه؟ حكيم حميد. زي ما كنا نجيبها حكيم أو حل أو أو عليم إيه؟ أو عليم إيه؟ عليم. إزاي نجيبها عليم حكيم؟ عليم حكيم. تعالوا نجيبها مع الغين والخاء. مع الغين. زي كلمة إيه؟ وأحسنتي رب غفور. أحسنتي ممتازة. طيب قولا غير الذي قيل لهم. تبدل لهم ازاي نقولها قولا غير؟ قولا غير. قولا غير. بعض الناس بتختلسها تقول قولا غير. ما بتلحقش جيم استعلاء الغير. فتقراها ازاي؟ قولا غير. قولا غير. قولا غير. غا غا غا غا. قولا غير. قولا غير. وايضا احنا بنقرا اللي هي يومئذ خاشعة. هنيجي بقى ناخد حرف الايه القاء. ازاي نقول يومئذ ايه؟ خاشعة. ازاي نقراها كده؟ يومئذ خاشعة. لا فين الغنى الاولى؟ الغنى ناقصه. خلي بالكم الغنى ناقصه يا بنات. الخطا اللي بيقع في الازهار ده